السؤال رقم 5. استعمال حزام الأمان بالأماكن الخلفية: ألف إجباري، ب منصوح به، جيم غير ناجع. أعيد: استعمال حزام الأمان بالأماكن الخلفية: ألف إجباري، ب منصوح به، جيم غير ناجع.